فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة حفظكم الله للأنبياء، هل هناك عدد معين ورد في السنة في عددهم؟ ما أدري، لكن هو قيل إنهم، وما أدري، ما استطيع. نعم، هو في كلام لكن أنا ما يحضرني الآن. نعم.